بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح مجموعة من كتب الدين رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. والآن نترككم مع الشريط الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من ضمة الإمام محفوظ بن أحمد الكلوداني والمعروف بأبي الخطاب الحنبلي أحد كلام القاضي أبي يعلى، هذه المنظومة اشتهرت وذكرها المؤرخون منهم ابن الجوزي وغيره في مؤرخاتهم وفي كذلك في تراجمهم، ومع ذلك ما حظينا بأحد شرحها شرحا كاملا وافيا. ولما كان كذلك اقترح الدكتور أخونا طارق الخويطر أنها تشرح، ثم إنه سجلها بصوته ثم طلب مني أن أشرحها، وابتدأ يقرأ منها أبياتا كبيتين أو ثلاثة ويأمرني أن أشرحها، وتولينا شرحها في عدة مراحل، والغالب أنه يقع ونحن في الطريق راكبين إلى إحدى الجهات فنشرحها والسيارة تسير، فقد يقع في الشرح وكذلك في قراءة المتن شيء من اختلاف الصوت أو تغيره، وقد يقع في الشرح اختصار في بعض الأماكن وكذلك توسع واستطراد في بعض المواضع. قد عرف بأن نشرحها من الحفظ ومن الذاكرة، لا نرجع في شرحها إلى شيء من المراجع، ولو راجعنا الكتب الأقدية لأمكننا أن نتوسع وأن ننقل نقولات من كلام العلماء من أهل السنة في باب الاعتقاد في هذه المواضع، ولكن آثر من الاقتصار على ما يتعلق بالأبيات وتحليلها وما قيل حولها، وقد يسر الله تعالى لنا إتمامها لعل الله تعالى أن ينفع بها. ونوصي طلاب العلم أن يعتنوا بأمور العقيدة التي هي أساس الدين، أن يعتنوا بها حفظا وقراءة، وكذلك يعتنوا بالعمل بها ونشرها وتأييدها حتى يكون من أهل العقيدة الراسخة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى يسلموا من عقائد المبتدعة الذين ينكرون كثيرا من الصفات أو يخالفون العقيدة السليمة التي عاش عليها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين. وقد اختلفوا واضطربوا في ذلك، صارت أقوالهم يكسر بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا، على حد ما أنشده شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه الحموية بقوله: حجة تهافت كالزجاج اعتخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا شبه حججهم بالزجاج الذي يضرب بعضه بعضا، فإن الضارب والمضروب كلاهما تتكسر. فهكذا حجج هؤلاء الذين ينكرون هذه العقليات وهذه السمعيات ويعتمدون على أقوال بعيدة عن صواب أفكار افتكروها، لو رجعوا إلى العقيدة السليمة المأخوذة من الكتاب والسنة لسلموا من هذه الاعتراضات. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العفو والغفران. الله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي واللوح في أضلى لسعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي، واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل من إمام الأوحدي، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الخطاب هو محفوظ ابن أحمد الكلولاني، من أهل كلولا، قرية قريبة من بغداد، وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى الذين تأثروا به ونهجوا منهجه وسلكوا المذهب الحنبلي واختاره وألف في ذلك كتاب الهداية والمسائل الكبار ونحو ذلك من المؤلفات، فهو من مشاهير أصحاب القاضي أبي يعلى الحنابلة، وكثيرا ما يستشهدوا بكلامه في الفروع، فهو في الأصول والعقيدة كذلك على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب السلف غالبا، ولو كان قد تأثر ببعض أهل زمانه فإنه يغلب عليهم المعتقد الأشعري. ولأجل ذلك لما ألف القاضي أبو يعلى كتابا يتعلق بالعلوم وإثبات جهة العلوم لله تعالى، ثار عليه أهل زمانه وأخذوا يرمونه بالتجسيم والتشبيه ونحو ذلك، واعتذر أنه ما جاء بشيء من نفسه وإنما نقل عن السلف ما قالوه وما اعتقدوه نقلا واضحا، فلا اعتبار إلا بكلام السلف. وكذلك هذا الشيخ أبو الخطاب رحمه الله، وله هذه القصيدة التي تتعلق بالعقيدة، عقيدة أهل السنة، وقد ذكرها بطولها الشيخ المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، ثم نقلها أو نقل أكثرها من الشيخ بن مانع في القول السديد، وعلق عليها من بعض الشروح لبعض أبياتها، وهي قصيدة مشهورة تتضمن هذه المقدمة وتتضمن هذه العقيدة التي تقرب أنها عقيدة أهل السنة، وإن كان فيها شيء من الإجمال ولكن السياق واضح يدل على أن هذا هو قول أهل السنة. والحمد لله، ابتدأها بقوله: دع عنك تذكار الخليط المنجدي واشتوق نحو الآنسات الخردي، أي اترك هذا التذكار فإنه قد يشغلك عن ما هو أهم منه، ولعله يريد بالخليط الكلام المخلوط الذي يحتوي على حق وباطل، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالتوحيد أو ما يتعلق بالكلام الذي يخوض فيه المتكلمون ونحو ذلك، فإنه خليط. وإذا يدعون أنه منجد قيل إنهم ينسبونه إلى أهل نجد كأنه مرتفع النجود الارتفاع أنجد يعني ارتفع وقيل إنهم ينسبونه إلى أنه يرفع صاحبه ونحو ذلك. يترك هذا الخليط ويترك تذكره ويشتغل بما هو أنفع منه، فإنك مطالب بهذه العقيدة السليمة، وننصحك بترك الخوض في هذا الكلام الذي لا أهمية له والذي يكون مآل أهله إلى الضلال وإلى الشك والحيرة كما هو الواقع في حال كثير من المتكلمين الذين اشتغلوا بعلم الكلام كانت نهايتهم الحيرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الحموية، وذكره أيضا ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، فذكر أمثلة تدل على أن المتكلمين كانوا في النهاية لا يعرفون ما يعتقدون، ويموت أحدهم على عقيدة العجائز عجائز نيسابور. فهكذا ينصح كل عاقل أن يترك توليد هذا الكلام واشتغاله به. كذلك أيضا نصحه عن الشوق نحو الآنسات القرة، الشوق والاجتهاد هو الاندفاع بشهوة والاندفاع بقوة إلى شيء يشتاق إليه، يعني يحبه ويفضله ويريد بالآنسات كأنه يعني النساء التي لم يتزوجن، فإنه يطلق على البكر أنها آنسة أي أبكار خرد، يعني من صفتهن الجمال والزينة التي يحصل بها الاندفاع نحوهن، أي أعرض عن ذلك واترك الشوق نحوهن، فإن ذلك مما يشغل البال ومما يؤدي إلى الضلال أو الحيرة أو الانشغال بما لا أهمية له. وفوات الخير وفوات الأمور المفيدة إذا انشغل نحو ذلك، إن كان مطلوبا منه أن يعف نفسه بأن يقتصر على زوجة حلال أو غيرها، لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم لا يندفع وراء تتبع أخبار الآنسات وتتبع ما يذكر عنهن وشغل قلبه بتذكرهن ونحو ذلك. ثم يقول والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. عبر بالنوح عن الاشتياق كثيرا كما تفعل النائحة التي تنوح على ميت أو نحوه. النوح يراد به البكاء الشديد والنياحة والتأثر بمصيبة ونحو ذلك، والأطلال الأماكن والأثار التي تدل على من قبل ذلك الإنسان، والتي يعرف منها أنها آثار هؤلاء على حد قول بعض الشعراء تلك آثارنا تدل علينا. انظروا بعدنا إلى الآثار. ولا شك أن النوح على الأطلال وتذكر تلك الآثار أن هذا أيضا مما يشغل البال ومما يضيع الأوقات، فلأجل ذلك ينهى عن النوح والنياحة في تلك الأطلال. وعبر بسعداء كأنه يمثل أن بعض الناس اشتاق إلى زوجة يتذكر أماكنها، يتذكر آثارها، امرأة أو أية امرأة تسمى بسعدة أو ما يقارب هذا الاسم، فأطلالها يعني آثارها لا تحتاج إلى أنك تتذكرها وأنك تنوح عنها. تذكر سعدة أي تذكرها والانشغال بها كثيرا، أي شغل من لم يسعد، أي انشغل به من حلم السعادة وأقرب أن يكون من أهل الفوات، فوات الخير والشقاوة، أي فوات العلم النافع وما أشبه ذلك. ثم يقول بعد ما نهى عن هذه الأشغال التي تصد عن الخير، قال: واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي، أي استمع إلى ما أقوله لك في هذه الأبيات وما يشبهها من النصائح، استمع لها وتأملها واعتقد لما تدل عليه، وأكثر من تأملها وتدبرها وأدلتها ونحو ذلك. هذا إذا كنت تريد التخلص يوم الحساب، أي تقصد وتحب أن تتخلص يوم الحساب من الجحيم ومن العذاب المهين ومن الشكاوة ونحوها، فإن الذي يكون على هذه العقيدة يرجى له إن شاء الله أن يكون من أهل الخير وأن يخلصه الله تعالى من هذا العذاب، عذاب الآخرة، يرجى له أن يكون من أهل السعادة إذا أخذ بمثل هذه المقالة وهذه الأبيات الطيبة واعتقد ذلك خلصه الله يوم الحساب، فحاسبه حسابا يسيرا ورزقه من حيث لا يحتسب وهداه ووفقه وسدده إذا أخذ بهذا الهدي الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والسير إلى نهجهم وهدي الأئمة المقتدى بهم. فيقول: خذ بهدي تهتدي، أي تكون من المهتدين في الدنيا وفي الآخرة. ويفهم من ذلك أن من لم يأخذ بهدي السلف ولم يسل على نهجهم فإنه أولى بأن يكون غير مهتدي، أي يكون ضالا والعياذ بالله، فإن ضد الهدى الضلال. ثم يقول: واقصدها إني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي، اقصد يعني توجه للشيء وسل خلفه واسلك سبيله. قد يراد بالقصد الاقتصاد، يعني اقتصد في الأمور وإياك أن تتجاوز الحدود المحدودة، اقتصد على هذا الحد الذي أنت مكلف به الذي فيه الخير. فإني قد قصدت موفق النهج ابن حنبل، كان الكلوذاني رحمه الله متمسكا بمذهب الإمام ابن حنبل أحمد بن محمد ابن حنبل الإمام المشهور الشيباني رحمه الله، والذي يعتبر صديق الأمة ويعتبر الذي نصر السنة وأقامها بعدما كادت أن تضمحل وبعدما انتشر الشر وتمكنت البدع والمحدثات، فوفقه الله تعالى وتمسك بالعقيدة السليمة الصحيحة وسار عليها، وتبعه على ذلك الكثير من الأئمة الذين يقتدى بهم وساروا على نهجه، مع أنه ما جاء بشيء من نفسه وإنما اتبع الأدلة السديدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وأقوال سلف الأمة، نهج على ذلك في أمر العقيدة وهكذا أيضا في أمر الفروع والمسائل الفرعية، فكل ذلك مما تميز به. فهو صديق الأمة رحمه الله تعالى، هو الذي صبر على المحنة وعلى الضرب والجلد عندما امتحن لأن يقول بأن القرآن مخلوق، فصبر على ذلك كما وصفه بعض الحنابلة بقوله ومذهب الإمام أحمد بن محمد يعني ابن حنبل الفتى الشيباني، وصفه بقوله ويقول عند الضرب لست بتابع يا ويحكم لكم وبلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ إلا والإله الواحد المناني، أكن حنبليا ما حييت فإنني أوصيك خير وصية الإخوان، ولقد نصحتك إن قبلت فأحمد زائل الثقات وسيد الفتيان، حمدا لربي إذ هداني لدينه وعلى طريقة أحمد أنشاني، واختار مذهب أحمد لي مذهبا ومن الهوى والغي قد نجاني. فهكذا يقول إذا قصدت موفقا نهج ابن حنبل فإنك بإذن الله تكون من أهل الخير وتسلم من البدع والانحراف الذي وقع فيه المنحرفون والمتكلمون والذين سلكوا مذاهب باطلة في العقيدة كالمعتزلة الذين انتشر مذهبهم وفيه إنكار الصفات وفيه أشياء تفردوا بها، وكذلك الجهمية الذين هم أصل المعتزلة وعمدتهم، فإنهم أول من اشتهر بإنكار الصفات إنكارا كليا، وكذلك غيرهم من المبتدعة مثل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن نبه على أخطائهم الأئمة فبينوا ما وقعوا فيه من الخطأ. فأهل السنة هم الذين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، وإن كان كل من أولئك المنحرفون والمعتقدون عقائد مخالفة يدعي أنه من أهل السنة، حتى الرافضة ونحوهم فإنهم يدعون أنهم هم أهل السنة يعني على التمسك بالسنة النبوية، ولكن الحق شمس والعيون نواظر، الحق واضح الحمد لله، فمن سلك الحق فإنه على الصراط السوي المستقيم. وقد ألف الإمام أحمد رحمه الله مؤلفات في العقيدة سار عليها أتباعه الذين يريدون الحق، فله عقيدة في السنة مذكورة بنصها في كتاب الطبقات الحنابلة في المجلد الأول، وقد طبعت مفردة أيضا فيها العقيدة خلاصة العقيدة، ما لم يترك ما يهم أمره إلا ذكره فيها. كذلك أيضا له رسالة اسمها أصول السنة، هذه الرسالة أيضا قد شرحناها في بعض الدورات، وطبع شرحها بهذا العنوان أصول السنة، تكلم فيها على العقيدة وإن لم يتوسع في أمور الأسماء والصفات، لكن ذكر فيها مجمل العقيدة الواضحة وفق الله. كذلك له الرد على الجهمية، رسالة أيضا مطبوعة محققة، الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، أجاب على ذلك ووضح. ولابنه عبد الله كتاب كبير اسمه السنة، ووضح فيه أيضا عقيدة أهل السنة، واعتمد في ذلك على الآثار وعلى النقوب على الأدلة والآيات الواضحة ونحو ذلك. ولتلميذه أبي بكر الخلال كتاب السنة الكبير الذي قد طبع والذي استوفى فيه ما يدور حول مذهب أهل السنة. وصف الإمام أحمد بأنه الإمام، يعني الأمة المقتدابة الذي يكون قدوة لغيره، استجاب الله دعوته ودعوة المؤمنين، ينطبق عليه قول وجعلنا للمتقين إماما أي قدوة. وصفه بأنه الأوحد، يعني المتوحد بهذه الصفة التي تميز بها وهو تمسكه بالسنة في زمانه إلا ما شاء الله. ثم وصفه بقوله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد. البرية يعني الخليقة، قد ذكر الله تعالى أن أهل الجنة خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير من برأهم الله وخلقهم، برأهم يعني أوجدهم وخلقهم. فالإمام أحمد من خير البرية بعد صحب محمد التابعي. لا شك أن صحب محمد أي أصحابه لا يساويهم أحدا في فضلهم وفي خيريتهم، فلذلك يعتبر الإمام أحمد رحمه الله خير الناس بعد الصحابة وبعد التابعين. والتابعون هم الذين ساروا على نهج الصحابة، تلاميذ الصحابة الذين ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم وتمسكوا بهديهم، هؤلاء هم خير البرية. فخير البرية الأنبياء، خاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده صحابته الذين تشرفوا بصحبته والذين تمسكوا بسنته والذين حظوا بالعمل معه وجاهدوا معه وأخذوا عنه واقتدوا به، ثم بعدهم تلاميذهم الذين أخذوا عن الصحابة ورأوهم يسمون التابعين، أي أنهم تابعوا الصحابة وأخذوا عنهم. فخير البرية بعد الأنبياء وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم بعد الصحابة التابعون لهم بإحسان، ثم بعد ذلك الأئمة المقتدى بهم كالأئمة الأربعة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فقد وصف هنا بأنه إمام كل موحد، أي قدوة الموحدين كل الموحدين بإذن الله الذين وحد الله توحيد الأسماء والصفات، وكذا توحيد العبادة، وكذا توحيد الربوبية، فهو إمامهم أي من جاء بعده وأراد أن يكون من أهل التوحيد الخالص فإنه يقتدي بهذا الإمام ويسير على نهجه حتى يحشر في زمرته ويكون مقتديا بمن هو قدوة حسنة لأهل الخير. وفق الله الجميع بالخير وجعلنا من أتباعهم السائرين على نهجهم. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه، وبعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: للعلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السهى والفرقدي، واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيه النصح غير مقلدي، وأجبت عن تسآل كل مهذب لي صولة عند الجدال مسودي. الله أكبر. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا وصف الإمام أحمد رحمه الله بهذه الصفات التي تدل على تضلعه في العلم وعلى فضله وعلى تقيده بالخير وبالدليل، وصفه بأنه بالعلم أي صاحب العلم، العلم اللدني، العلم الصحيح، العلم الميراث النبوي، يعني الذي هو علم الكتاب والسنة، كما قال بعضهم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الإرفان، ما العلم نسلك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. أي العلم الصحيح هو الكتاب والسنة الذي قال الله وقال رسول الله، من كان أن غيره لا يستحق أن يسمى علما، كما في قول بعضهم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وأسواس الشياطين. فالإمام أحمد رحمه الله من حملة العلم الذين وهبهم الله علما دمنا علما نافعا، حتى ذكر أنه يحفظ ألف ألف حديث أي مليون حديث، كما ذكر ذلك العلماء. ذكر عن أبي حاتم الرازي أنه قال لعبد الله أن الإمام أحمد إن أباك كان يحفظ ألف ألف حديث، فقال له كيف عرفت ذلك؟ قال أخذناه عليه بالأبواب، يعني أبواب العلم هكذا. وذكر ذلك أيضا الصرصري في قصيدته الهندية يقول فيها: حوى ألف ألف من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل، أجاب على 60,000 قضية لأخبرنا لا عن صحائف مقل. ذكر أنه حوى يعني حفظ ألف ألف حديث، وأنه سئل عن 60,000 قضية فأجاب فيها لأخبرنا دون أن يرجع إلى الكتب وإلى صحائف النقل، مما يدل على أن الله وهبه علما وهبه حلما وحفظا. فصنف هذا المسند العظيم أحاديثه قريبة من 27,000 حديث وزيادة، يعني تقرب من 28,000 كما هو مرقم في هذه الطبعات الأخيرة، وإن كان فيه تكرار كثير فيمكن أنه بدون التكرار يزيد على 10,000 أو يقرب منها، وهذا خير كثير. ذكر أنه صنف كتاب التفسير وإن لم يوجد، وأن فيه 120,000 حديث، يعني رواها أبو الأسامة. كذلك أيضا طبع له كتاب الزهد فيه ما يقرب من 2,000 ما بين موقوف وما مرفوع، أما الدلالة أن الله فتح عليه وله رسالة في الورع فيها أيضا أحاديث أسندها، وللإمام ابنه عبد الله مسائلة فيها أيضا أحاديث يرويها عن أبيه بالإسناد. وقد طلب منه أن يكتب كتبا في الفقه فتوقف وكان يحيل على الأحاديث، يقول خذوا العلم من النصوص، خذوا العلم من الأحاديث النبوية الموجودة في أسانيدها. ومع ذلك كان يسأل كثيرا أسئلة تتعلق بالعقيدة وأسئلة تتعلق بالأحكام، فكان يجيب عنها. ثم إن تلامذه الذين يحضرونه يكتبونها أو يحفظونها ثم يسجلونها. يقول ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين أنه كان يصل عليه كتاب علمه عن الوقت، فعلم الله صدق نيته فكتب من فتاواه نحو 30 سفرا أي 30 مجلدا. يقول من الله علينا بها ولم يفتنا منها إلا القليل. فهذا دليل على أن الله وهبه علما. والرأي الأصيل أي وصاحب الرأي الأصيل كان ينهى عن القول بالرأي، الفتوى بالرأي، ويعتمد على الأحاديث. المراد هنا بالرأي الاختيار، أي ما رآه واختاره من الأدلة ومن النصوص ومن المسائل التي أحب أنه يقول فيها، وكلا أن يقول برأي ليس بسجيد، بل الأصل أنه يعتمد الأدلة. كذلك قد تكثر عنه الروايات، يكون عنه المسألة روايتان أو 3 روايات، قد تصل إلى 4 روايات، وذلك حسب الأدلة. يسأل في وقت فيستحضر دليلا ويقول به، ثم يسأل مرة أخرى فلا يتذكر سؤاله الأول ويتذكر دليل آخر فيقول به، وكلها مرجعها إلى الأدلة. فالرأي الأصيل يعني القول الذي له أصل، إلا أنه تخرص، وصفه بأنه أصيل يعني معتمد على أصل من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال الصحابة، كما كان يقدم أقوال الصحابة على غيرها من أقوال العلماء ونحوهم. وجب في المسألة نقلا عن أحد من الصحابة فإنه يقول به، وإذا اختلفت أقوالهم فإنه يختار أقوال الخلفاء الراشدين، مما يدل على أنه صاحب ورع وصاحب جد واجتهاد. ومن حوى شرفا على فوق السخاء والأرقد، حوى يعني حصل على الشرف الرفيع، احتوى عليه فحصل له مكانة في قلوب أهل زمانه، وإن لم يكن يقصد ذلك، بل الأصل أنه كان متواضعا غاية التواضع، ولا يحب أن يترفع ولا أن يرفعه الناس ولا أن يرفع مكانته، ولكن رفعه الله، رفعه بالعلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل له منزلة في القلوب يعرف به يعترف بها كل صاحب سنة، كل مؤمن تقي يعرف الخير ويألفه ويسير عليه. هذه منزلته في قلوب الناس. زكاه الكثير من تلاميذه، بل من زملائه، بل من مشائخه الذين أخذ عنهم، زكوه وشهدوا له بالفضل. كما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه ذكر أنه خرج من بغداد وما ترك فيها أفضل من أحمد بن حنبل، وهكذا غيره الذين ذكر فضل الإمام أحمد ومكانته من العلم. هكذا يكون فضل العلم، أن الله يرفع أهل العلم، فله شرف رفيع وصفه ناظم بأنه ارتفع فوق السها وفوق الفرقد. السها النجم الخفي الذي يكون بجانب بنات ناش في أحد جوانبها نجمة خفية لا يراها إلا ذو بصر حديد. ولذلك يقول بعضهم: من رأى السها فليحمد الله، يعني على أن الله رزقه بصرا قويا ثاقبا. والفرقد واحد الفرقدين نجمان معروفان يدران حول الجدي، اسمهما الفرقدان. ذكرهما الناظم بقوله: وكل أخ مفارقه أخوه، إلا أمر أبيك إلا الفرقدان نجمان رفيعان. المعنى أن الله رفع ذكره كارتفاع السها وارتفاع الفرقدين فضلا من الله ورفعة لهذا الإمام. هكذا وصف الإمام أحمد رحمه الله لهذه الصفات التي تدل على تضلعه العلم وتدل على أهليته أن يسار على نهجه. ومع ذلك فإن النظم ليس مختصا بمذهب الإمام أحمد في العقيدة، بل إن العلماء الأربعة وأهل زمانهم كلهم على هذه العقيدة، كلهم يقولون بقول الإمام أحمد في هذه المسائل الاعتقادية. ولذلك لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله امتحن في عقيدته وصرح فيها كما في العقيدة الواسطية بما يقوله في الأسماء والصفات، وخالفه الأشاعرة الذين في زمانه وترافعوا إلى السلطان في دمشق، فقال السلطان: أنتم شافعية وهو حنبلي، والمذهب الحنبلي مذهب معترف به، اتركوه على مذهبه وعلى عقيدة إمامه. فامتنع شيخ الإسلام أن يقر بذلك وأن يعتقد أن هذا المذهب أحمد، فقال: أنا لا أقول إن هذا المذهب أحمد وحده، بل إنه مذهب الأئمة الأربعة، عليهم أن يطلعون على قول من أقوال الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومن في زمانهم، عليهم أن يطلعون على قول من أقوال الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومن في زمانهم كالبخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة ونحوهم، فهل يجدون قولا عن أحد هؤلاء الأئمة أنه يوافق قولهم في تأويل الصفات الذي نقلوه عن الأشعري فأخذه الأشعري عن ابن كلاب؟ ألا يجدون ذلك أبدا، بل أقوال الأئمة الأربعة كلها توافق قولا واحدا هو قول أهل السنة. النظم عندما قال قصدت نهج ابن حنبل أراد أنه إمام يقتدى به، ولكن بقية الأئمة على هذا الرأي على هذا القول بدون أن يكون بينهم مخالفة. الأئمة إنما حدث الخلاف ونفي الصفات من غيرهم بعدهم أو في زمانهم، ولكن دون أن يكونوا مشتركين في تلك الأقوال. معلوم أنه حدث مذهب التعطيل في أول القرن الثاني عندما اشتهر بعض الدعاة إلى العقيدة السيئة مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ونحوهم. هؤلاء هم الذين نشروا هذه العقيدة السيئة، وأما السلف الصالح فإنهم على عقيدة واحدة هي إثبات الصفات وكذلك بقية العقيدة. ثم يقول الناظم ولم بأني قد نظمت مسائلا لم آلوا فيها النصح غير مقلدي، أي نظمت هذه المنظومة وجعلت فيها هذه المسائل التي تتعلق بالعقيدة وقصدت فيها النصح ما آلوا أن أبذل فيها النصح، أي ما أقصر وما أخل بغير النصح، ما قصدت إلا نصيحة المسلمين، نصيحة كل من يريد النجاة والسلامة وفعل الخير. وذكر أنه ليس بمقلد بل إنه متبع، وإنما ذكر منهج الإمام أحمد ليدل على أن الإمام أحمد متبع وليس بمقلد، فلذلك قال غير مقلد، أي لا أقلد واحدا بعينه، أتقيد بأقواله إلا إذا وافقها الحق. فأما إذا وجدت أقوال مخالفة للحق عن أي كبير أو صغير فإننا لا نقلده فيها بل نتبع الحق، على ما روي عن بعض الصحابة أو بعض السلف الذين يرجعون إلى الحق. إذا دلهم أحدا على الحق وعلى الدليل فإنهم يعرفونه وإنهم يتبعونه أيا كان، يقولون اقبل الحق ممن جاء به وإن كان عدوا، ورد الباطل على من جاء به وإن كان صديقا. هكذا فالحق يجب تقديمه. يقول بعضهم انظر إلى ما قال لا إلى من قال، أي لا تقلد الرجال وتقول فلانا أقول بقوله سواء أصاب أم أخطأ، بل اتبع الحق أما من جاء به سواء كبيرا أو صغيرا، يكون قدوتك هو الحق، ألا أنك تتقيد بقول عالم فلان العالم الفلاني في صوابه وفي خطأه. هكذا قوله غير مقلد. ثم يقول وأجبت أن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود، رتب هذه العقيدة على سؤال وجواب، وجعل السائل هو نفسه، يعني هو الذي صاغ السؤال وصاغ الجواب، ولكن كأنه يقول إن هذا الذي صرت السؤال على لسانه هو كل مهذب، أي كل إنسان ناصح عارف مصيب، قصده الحق لا قصده التقليد. ثم وصفه بقوله في صولة عند الجبال المسود، أي إذا كان هناك جبال وهناك نزاع بين بعض الناس في المسائل الأكلية، فإن هذا السائل الذي وصف بأنه محذب، هذا السائل تجده يصول بالحق لا بالباطل، عند المجادلة يصول بالحق ويقول به ويعمل به مهما كان الأمر، ولا يعمل بالباطل. هكذا صار هذه المنظومة على سؤال وجواب، ويجيب عن كل سؤال حسب ما يحتوي عليه ذلك السؤال. هكذا ولا شك أن هذا أفود من حيث أنه إذا ألقي السؤال وعرف جوابه كان ذلك أوقع له في قلوب السامعين الذين يقصدون الحق ويستفيدون منه، خصوصا إذا كان ذلك السؤال قد صيغ بصياغة واضحة، والذي صاغه عالم بصياغة السؤال وكيفية أدائه، فيكون ذلك من أسباب وقوعه في النفس. فنكتفي بهذا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأجبت عن فسآل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود، هجر الرقاد وبات ساهر ليله، فيهم من لا يستلذ بمرقد، قوم طعامهم دراسة علمهم، يتسابقون إلى العلا والسؤدد. وهكذا ذكر الناظم الكلوذاني رحمه الله ما قام به من الإجابة عن هذه الأسئلة التي صورها وألقاها على لسان كل مهذب، وكأنه صاغ الأسئلة وألقاها على نفسه ثم أجاب عنها. وصف السائل وإن لم يكن فلانا أو فلانا وصفه بهذه الصفات. الصفة الأولى أنه محذب، بمعنى أنه من أهل العلم الذين هذبوا أنفسهم والذين استعدوا للعلم وللقاء العلماء وللأخذ عنهم. يطلق المحذب على كل عالم بليغ إذا قال أفصح عما يقوله، وإذا تكلم اعتبر كلامه علما. الصفة الثانية أنه ذو صولة عند الجدال، إذا حصل جدال مع أهل الباطل وجدت له صولة قوة وإقدام، ووجد في كلامه إقناع وقطع لذلك المجادل وردا لشبهته، ردا بالحق وبالصواب. الصفة الثالثة أنه مسود، بمعنى أنه من السادة الذين لهم مكانة ولهم احتراما في نفوس الآخرين، والسيد والمسود هو الذي اعتقده غيره ذا أهلية وذا مكانة من الخير ومن العلم، فيكون من أهل السيادة. الصفة الخامسة أو الرابعة أنه هجر الرقاد وبات ساهر ليله، هكذا بمعنى أنه من حرصه وجده واجتهاده على العلم وعلى تحصيل العلم الصحيح قد هجر النعاس والرقاد الذي يشغله عن الخير وعن العلم وعن الاستفادة، سواء ليلا أو نهارا، ولذلك وصفه بأنه يبيت ساهر ليله أن يبيت ليله ويطلب العلم ويقرأ ويجتهد ويجد في طلب العلم ساهرا متململا إلى أن يحصل على مطلوبه، فيقرأ في كلام العلماء في مؤلفاتهم وفي كلامهم، وكذلك أيضا يتصل بهم ويزورهم ويأخذ عنهم العلم الصحيح الذي هو المطلوب حقا والذي فيه الفائدة العظيمة الكبيرة، يأخذه في ليله وفي نهاره حتى يصبح من حملة العلم الذين يقتصرون على العلم الصحيح ويتركون ما يشغل عنه. الصفة الخامسة علو الهمة، الهمة العزم القوي الثابت الذي إذا اهتم به وأصل العمل حتى يأتي على ما يريده من الهمة العالية التي إذا حصل عليها ووصل إليها حصل على مطلوبه، هكذا تكون همم العلماء همما رفيعة همما عالية ليس يثنيهم عن تحقيق ما يهتمون به شغل شاغلا ولا دنيا معثرة ولا تكاسل وتواني وتثاقل، فتبلغ بهم هممهم إلى أن ينالوا المراتب الرفيعة العالية. الصفة الخامسة تحقيق لقوله يا أجر الرقاد. الصفة السادسة وهو أنه لا يستلذ بمرقد، أي لا يهنيه النوم حتى يصل إلى مطلبه، هكذا بمعنى أنه يترك النوم ويترك الرقاد إلى أن يحصل على الفائدة التي يطلبها. فهذه صفات هؤلاء الذين صاغ الأسئلة على ألسنتهم. صفة أولى أنهم مهذبون، صفة ثانية أنهم أصحاب صولة عند المجادلة، صفة ثالثة أنهم سادة مسودون، صفة رابعة أنهم هجروا الرقاد وسهروا لياليهم، صفة خامسة ارتفاع الهمة، صفة سادسة أو مكملة الصفة الخامسة أو الرابعة أنهم لا يستلذون بالنوم وبالرقاد. ثم ذكر أيضا صفة سادسة بقوله قوم طعامهم ودراسة علمهم، هكذا طعامهم ودراسة علمهم، المعنى أنهم يدرسون ويسهرون الليل ولا يهنيهم الأكل حتى يحصلوا على مطلوبهم، بل لا يتفرغون لنيل الطعام إلا بعدما يحصلون على العلم الذي يطلبونه، هكذا. وهذا الوصف وصف شريف يرقى إليه أهل العلم الذين عندهم همة وعندهم طلب، وقد عرف ذلك من كثير منهم متقدمين ومتأخرين. المتقدمون كانوا يقتصرون على العلقة من الطعام ويجعلون بقية وقتهم في تعلم، فلا ينامون إلا شيئا قليلا ولا يشغلون وقتهم بالأكل، إنما يأكلون شيئا يسيرا يسد رمق أحدهم، ثم بقية وقته في طلب العلم جدا واجتهاد في السفر وفي البحث وفي التنقيب وفي الحرص على العلم النافع وعلى الفوائد القيمة. وقد ذكر لنا بعض مشائخنا عن أحد طلبة العلم في الرياض قبل أكثر من 140 سنة أو نحوها، أنه هاجر لطلب العلم وانقطع في هذه البلاد أي في الرياض، وسكن في مسكن صغير قانعا به مقتصرا عليه. تبرع بعض الجيران بإطعامه، كانوا يأتونه بعشائه بعد صلاة العشاء ويضعونه إلى جانبه في حجرته التي تحجرها وهي صغيرة، ولكنه يشتغل بالنسخ وبالقراءة وبالحفظ ويكب على الدرس ويستمر عليه حتى يكون آخر الليل يذكر. بعضهم أنهم يأتون إليه آخر الليل وطعامه لا يزال مغطى إلى جنبه لم يتفرغ لتناوله، وإذا ضاق الوقت أقبل عليه وأكله بسرعة ثم رجع إلى مذاكرة دروسه واشتغاله بالحفظ واشتغاله بالنسخ والكتابة إلى أن حصل على ما حصل عليه. ذكر هذا عن الشيخ أحمد بن علي بن عتيق رحمه الله وأكرم مثواه، ولذلك اشتهر بالعلم، وغيره كثير. هذا من قوله طعامهم دراسة علمهم. ثم ختم هذه الصفات بقوله يتسابقون إلى العلا والسؤدد، هكذا تكون مسابقتهم. المسابقة هنا ليست مسابقة على الأقدام، ولكنها مسابقة بالعلوم، مسابقة بالحفظ وبالدراسة وبالفهم، مسابقة بقراءتهم في الكتب المؤلفة وقراءتهم على العلماء وسبقهم إلى الحلقات العلمية ودراستهم الفوائد التي يستفيدونها وتقييدهم الفوائد التي يحصلون عليها. هكذا تكون المسابقة إلى العلوم النافعة مسابقة علمية يسبقون إليها غيرهم. وقد يدخل في ذلك أيضا مسابقتهم بالأعمال الصالحة، مسابقتهم بكثرة القراءة وبكثرة الحفظ، مسابقتهم بالأعمال الصالحة. وقد وصف الله تعالى أهل الجنة بأنهم يتسابقون وبأنهم من السابقين، قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهكذا وصفهم بأنهم من السابقين. وقال الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهكذا مدح هؤلاء الذين هم السابقون بالخيرات بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا قال الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمن الخيرات تحصيل العلوم النافعة حفظا ودراسة وتأملا وفقها وفهما وإدراكا، فهكذا صفة هؤلاء الذين مدحهم المؤلف في هذه الأبيات، هكذا يتسابقون إلى العلا والسؤدد، العلا المراتب العالية، وليست مراتبا دنيوية، ليست مراتبا في المناصب ولا مراتب في الوظائف الدنيوية ولا مراتب في المكاسب العاجلة، ولكنها المراتب الشريفة التي هي وراثة العلم الذي هو ميراث الأنبياء. هذا تسابقه إلى العلا الميراث الحقيقي الذي إذا حصلوا عليه حصلوا على علو المكانة عند الله تعالى، ومع ذلك فإن الله يرفعهم بهذا العلم، كما جاء في الأثر إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وكذلك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهكذا يتسابقون إلى العلا الأماكن العلية الرفيعة، ويتسابقون أيضا إلى السؤدد يعني إلى مراتب السيادة وأماكنها التي إذا وصلوا إليها أصبحوا سادة وقادة يحترمهم الخاص والعام، يعترف بفضلهم ويعرف مكانتهم. هذه صفة هؤلاء الذين تخيلهم المؤلف وألقى الأسئلة عنهم ثم تولى الإجابة عنها كما في الأبيات التي بعد هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر السديد المرشدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو السؤال الأول، وهو إذا قالوا بأي شيء عرفت ربك، كما عبر في ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول. إذا قيل لك بما عرفت ربك أو بأي شيء عرفت ربك، الشيخ هناك قال بآياته وبمخلوقاته، ثم ذكر الآيات ودليلها قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر المخلوقات ودليلها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إلى آخر الآيات. وذلك لأنه قد يلقي هذا السؤال بعض المتعنتين الذين لم تطمئن قلوبهم بمعرفة ربهم، والذين يجحدون الله تعالى، الذين هم معروفون بالدهريين ومعروفون بالشيوعيين ونحوهم. وهؤلاء لم يفكروا ولم يتذكروا ولم يتأملوا في هذا الوجود، وإلا لما شكوا في معرفة الله تعالى ومعرفة أنه رب العالمين وأنه خالق الخلق أجمعين. وقد ذكر أن العالم الكبير المشهور فخر الدين الرازي مشى مرة في الطريق ومعه عدد كبير من تلاميذه يمشون وراءه، فتعجبت عجوز كبيرة منه أن له شأن وله قدر، سألت عنه بعضهم قالوا: هذا فخر الدين الرازي الذي يحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى. فقالت: أفي الله شك؟ هكذا الفطرة، امرأة فطرتها تعرف أن الله تعالى ليس في وجوده شك. وقد تكلم بعضهم عند هذه الآية في سورة إبراهيم أفي الله شك، ومنهم هذا العالم الذي هو فخر الدين الرازي عند هذه الآية أورد الكثير من الأدلة العقلية على وجود الرب تعالى وعلى أنه خالق الخلق، وأقام البراهين الواضحة على ذلك، مع أن هذا فطري لكونه تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالإنسان إذا أعمل فطرته وفكره فإنه يعترف بوجود الرب تعالى وبأنه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ولا يشك في ذلك إذا تأمل في نفسه. ولقد تكلم الكثير من العلماء على ذلك، فمن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه التبيان في أقسام القرآن، لما تكلم على سورة الذاريات على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أطال الكلام على قوله وفي أنفسكم، فذكر الكلام على كل عضو من أعضاء الإنسان وأن خلقه فيه آيات بينات دالة على وجود الخالق وعلى قدرته وعلى أهليته للعبادة. بدأ من أعلى الإنسان من رأسه وشعر رأسه ومخه وتراكيب الرأس، وكذلك الحواس السمع والبصر والشم والذوق والأشعار الذي في الرأس، وكذلك العنق وما إلى ذلك، إلى أن وصل إلى القدمين وأصابع الرجلين ونحو ذلك بكلام واضح. وكذلك أيضا تكلم على هذا المعنى في كتابه مفتاح دار السعادة، وجاء بذلك بلفظ التأمل، يقول مثلا أتأمل في خلق السماوات وما فيها وارتفاعها، وتأمل في النجوم وسيرها بانتظام ويتوسع في ذلك، وتأمل في النيرين الشمس والقمر كل واحد يجعله في فصل. ثم ذكر أيضا خلق الإنسان ودعا إلى التفكر والتأمل في أعضاء الإنسان عضوا عضوا، وهكذا المخلوقات العلوية والسهلية وما أشبهها، فكل ذلك مما يدل المعتبر المتذكر على معرفة الرب تعالى وعلى أنه خالق الخلق وأنه المستحق العبادة وحده. وكتب بعض المتأخرين كتابا في الإنسان وجعل عنوانه الإنسان ذلك العالم المجهول، جعله عالما حيث تكلم على أعضائه عضوا عضوا وبين عجائب خلق الإنسان وعجائب تركيبه، وأن كل أنملة وكل عرق وكل عضو دلالته واضحة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. هكذا الكتاب مطبوع، إن كنت لم أطلع عليه ذكره بعض المشايخ، سمعت أول من ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن محمد الدوسري وهو موجود أيضا عند بعض القراء ونحوهم فيه عجائب خلق الإنسان. كذلك أيضا تكلم على ذلك القزويني وله كتابان, كتاب اسمه عجائب المخلوقات وبدائع المصنوعات, يتكلم فيه على هذه المخلوقات التي يشاهدها الإنسان ويذكر ما فيها من العجائب وما فيها من الآيات الباهرة. وله أيضا كتاب آخر في المناطق والبلاد وعجائبها, يتكلم على البلدة الفلانية وما فيها وعلى الجبال وعلى الوهاد وعلى الأودية وعلى محتوياتها وعجائب ما تحتوي عليه, وقد بالغ في ذلك. كل هذا مما يستدل به على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين. ولما وصل ابن كثير للتفسير عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم, يتكلم على هذه الآيات وذكر أربع هذه الدلالات. الأولى قوله الذي خلقكم وأن فيها عبرة وآية. الثانية والذين من قبلكم أي وخلق آباءكم وأسلافكم. والثالثة الذي جعل لكم الأرض فراشا أي دلالتها. والرابعة والسماء بناء ودلالتها. والخامسة إنزال المطر من السماء ودلالته, أنزل من السماء ماء. والسادسة فأخرج به أي من الثمرات رزقا لكم. فذكر أن في هذه الآيات دلالات عظيمة على وجود الخالق. ثم نقل عن الأئمة, عن الأئمة الأربعة دلالات أو عبر. فنقل عن أبي حنيفة أن جاء قوما جاءوا إليه وقالوا له ما الدليل على وجود الرب والخالق, أخبرنا بدليل. فسكت ثم قالوا بأي شيء تفكر؟ فقال أفكر في خبر بلغني تعجبت منه, بلغني أنها هنا سفينة كبيرة تذهب بنفسها وترسي في الساحل وتحمل نفسها من البضائع ليس فيها أحد يشتغل فيها, تحمل من أنواع البضائع ومن أنواع المبيعات ثم تمشي وحدها مشيا سديدا مشيا سريعا ليس هناك أحد يسوقها, ثم ترسي كل مرة في بلد ثم بنفسها تنزل تلك البضائع كلها في ذلك البلد ثم تعود وليس فيها أحد يدبرها. فقالوا هذا مستحيل ولا يمكن لأنها جماد, كيف هذه الجماد التي هي ألواح ودسر كيف تكون قائمة بهذا العمل بدون أن يكون فيها من يسددها ويمشيها؟ فعند ذلك قال ويحكم, هذا الكون علويه وسفليه ليس له مدبر, من الذي يجري هذه الشمس ومن الذي يجري هذه الأفلاك وهذه النجوم ومن الذي يرسل هذه الرياح ومن الذي ينزل هذا المطر ومن الذي ينشئ هذه السحب؟ وأخذ يعدد عليهم. فعند ذلك اعترفوا وتابوا وأسلموا على يديه. فكان هذا حجة قوية من أبي حنيفة. كذلك ذكر عن بعض العرب أنه سئل عن ذلك فقال إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات هجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على السميع البصير؟ أجعل ذلك دلالة عقلية. كذلك نقل عن الإمام أحمد أو الشافعي أنه تعجب وقال: ها هنا نبات من النباتات يأكله الإنسان ثم يخرج قذرا يأكله الضباء ويخرج طيبا ريحا طيبا ويأكله كذا، تأكله النحل ثم يخرج عسلا، وهو شيء واحد. أفلا يكون ذلك دليلا على قدرة الخالق وعلى وجود الخالق؟ وأنشد ابن كثير أبياتا لابن المعتز يقول: فيا عجبا كيف يصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. بمعنى أن الذي يتأمل هذه المخلوقات يأخذ من كل شيء آية وعبرة، في كل شيء آية تدل على أن الله هو الواحد وهو الخالق لجميع المخلوقات. وكذلك أنشد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد أبياتا يقول يا الناظم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قرب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هكذا تدل هذه الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: ما الدليل على أنه إله واحد؟ فنزلت الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بأمره بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إلى آيات لقوم يعقلون. اشتملت هذه الآية على عشر آيات، آيات عجائب وعظيمة دالة على وجود الخالق وعلى قدرته على كل شيء. فهكذا يقول هذا الناظم: بما عرف المكلف ربه؟ المكلف المخلوق الإنسان الذي قد كلف، فإنه لا يكلف إلا إذا عقل، إذا كان عاقلا عارفا. فبأي شيء عرف ربه؟ فيقول رحمه الله: فأجبت بالنظر السديد المرشد، أي بالنظر في هذه المخلوقات، لكن نظر مع تعقل، نظر مع عقل، لا نظر مع غفلة. وقد أرشد الله تعالى عباده إلى هذا النظر في مثل قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فإن النظر هنا ليس هو مجرد النظر بالعينين، بل لا بد أن يكون نظرا بعقل وتأمل وتفكر. كذلك قول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى آخر الآيات. وهكذا قوله: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، في آيات كثيرة. وقد اشتملت الكثير من السور على لفت الأنظار إلى آيات الله تعالى. ففي سورة القيامة قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة وخلق فسوى، إلى آخر السورة، دلالة واضحة. السورة التي بعدها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر الآيات. السورة التي بعدها: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، إلى آخر الآيات. السورة التي بعدها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى آخر الآيات. السورة التي بعدها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها، إلى آخر الآيات. السورة التي بعدها: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا أصبنا ما أصبنا، إلى آخر الآيات. سورا متتابعة في كل سورة دلالة واضحة على وجود الخالق وعلى قدرته. وإذا تفكر في هذه المخلوقات وجد أنها منتظمة، ليس هناك شيء في خلقه خلل، بدءا من الإنسان وامتدادا إلى صغار المخلوقات كالذرة والبعوضة ونحوها. فإن في خلق الجميع آيات وعبر يتذكر بها العاقل المتأمل لما في هذا الكون، ويعرف بذلك ربه تعالى الذي رباه والذي خلقه لعبادته، ويستنبط ذلك من كل هذه الموجودات التي يشاهدها والتي يراها، فيرى فيها عبرة وموعظة، ويرى فيها دلالة على قدرة الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرء، والذي أوجد هذا الكون بجميع ما فيه من هذه الكائنات، ويصدق بعد ذلك بقدرته، وكذلك بأسمائه وصفاته، وكذلك بمخلوقاته العلوية والسفلية، وبذلك يطمئن إلى ما في هذا الكون من هذه المخلوقات والموجودات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.